الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة 32 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 11 بعد 100 و12 بعد 100 و13 بعد 100 من سورة التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن الأنصار لما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكانوا 70 رجلا هذا في بيعة العقبة الثانية، قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ولا شك أيها الإخوة والأخوات أن موقف الأنصار في بيعة العقبة سواء الأولى أو الثانية موقف عظيم، وينبئ عن إخلاص وصدق في الإيمان وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم لما أرادوا يعني أن يمدوا يدهم للبيعة، وكان العباس بن عبد المطلب قد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا لكن هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من محبته ورأفته به يعني أرادوا الأنصار أن يمدوا أيديهم للبيعة، فقام أحدهم ولعله سيد بن الحضير أو غيره، فقال: يا قوم يعني انتبهوا، أنتم عندما تبايعون هذا الرجل اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم ستكونون في جهة والعرب كلها في جهة، يعني أنتم ستكونون مؤمنين وأنتم الآن على الإيمان ستكونون في جهة، والعرب المشركون وهم كثرة وهم الكثير سيكونون في جهة، فهل الآن لكم طاقة بهم؟ فقالوا يعني معنى كلام أننا ما جئنا ولا بايعنا إلا ونحن يعني راغبون في هذا الدين ومستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالخير وبما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فبايعوه رضي الله عنهم رجلا رجلا. وحصل يعني ما في شك أنه إذا قيل فلان شهد البيعة العقبة هذه منقبة من مناقب الآن في تراجم الصحابة، فلان فلان وهم من شهد البيعتين، بيعة العقبة الأولى والثانية أو العقبة الثانية، هذه ما في شك أنها تعتبر من مناقبه رضي الله عنهم وارضاهم. فالأنصار يعني بلاؤهم واجتهادهم في دين الإسلام أمر عظيم رضي الله عن الصحابة أجمعين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشتراء النفس لا شك أنه في بالجهاد في سبيل الله عز وجل. الاشتراء هنا يعني اشتراء النفس بالجهاد في سبيل الله عز وجل. أما اشتراء الأموال فبأمرين: إما بالإنفاق في الجهاد أو بالصدقات عموما. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشتراء النفس كما قلت بالجهاد في سبيل الله عز وجل، واشتراء المال بأمرين: إما بالإنفاق في الجهاد في سبيل الله، ما ينفق من شراء الأسلحة والأتاد والتدريب ونحو ذلك مما ينفق، هذا عمل صالح، أو الصدقات عموما، أو القول الثاني أن المراد به الصدقات عموما. ويعني هذا مما يدل على فضل العظاء يعني هذا العمل وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. ويقول الحسن البصري رحمه الله: لا والله إن في الدنيا مؤمن إلا وقد أخذت بيعته، يعني أن يعني أنه المؤمن المفترض أنه يبذل ويعطي، فهذا فضل عظيم. الله يعني المنة لله أولا وآخر. الله جل وعلا قال هنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وعبيده ملك له وما معهم ملك له جل وعلا، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: ثامنهم والله فأغلى لهم، يعني أنهم يعني أعطوا بدلا عما سيبذلونه من بذل النفس والمال بالجنة، بأن لهم الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. القول تبارك وتعالى: فيقتلون ويقتلون. هنا فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: فيقتلون ويقتلون، يعني مرة بالفعل المبني المعلوم والثاني المبني المجهول، يعني يقتلون يعني يقتلون الأعداء، ويقتلون يعني يستشهدون في سبيل الله، يعني يقتلهم الأعداء فيكونون شهداء في سبيل الله عز وجل. إذن الفعل مرة الأول مبني المعلوم والثاني مبني للمجهول. القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي: فيقتلون ويقتلون، يعني بالعكس، الفعل الأول مبني للمجهول والثاني مبني للمعلوم، والمعنى أنه يقتل من بقي منهم بعد من قتل، يعني وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنهم يقتلون الكفار وقد يقتلون. وهم على كل حال قراءتان، كما قلت القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: فيقتلون ويقتلون، الأول مبني المعلوم والثاني مبني المجهول. القراءة الثانية قرأ حمزة والكسائي بالعكس: فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون، يعني الأول مبني المجهول والثاني مبني للمعلوم. قوله تبارك وتعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. وعدا هذا منصوب على المصدر على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. قوله تبارك وتعالى: في التوراة والإنجيل، يدل على أن أهل كل ملة أمروا بالجهاد في سبيل الله عز وجل ووعدوا على ذلك الجنة. يعني ليس هذا الجهاد جهاد الكفار، ليس هذا موجود في شريعة الإسلام فقط، بل في كل ملة، ومن ذلك التوراة، يعني أهل التوراة وهم اليهود وأهل الإنجيل وهم النصارى أمروا بالجهاد ورغبوا في الجهاد في سبيل الله عز وجل ووعدوا على ذلك الجنة، لأن الله جل وعلا هنا يقول: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ومن أوفى بعهده من الله. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الجملة! ومن أوفى بعهده من الله، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله، حتى لو بلغ بني آدم ما بلغ من الوفاء بالعهد، لكن ما في شك يعني لا مقارنة بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا هنا يقول: ومن أوفى بعهده من الله. قال المفسرون: أي لا أحد، لا أحد أوفى بعهده من الله عز وجل. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشروا يعني افرحوا بهذا البيع، نعم، وأكرم به من بيع. فاستبشروا ببيعكم، أي افرحوا بهذا البيع. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في سبب نزول هذه الآية أنه لما نزلت الآية التي قبل وهي قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قال رجل: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر. فنزلت هذه الآية أن الإنسان متى تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا الرفع يعني على أوجه، يعني والذي يعني في يعني ما وجه الرفع فيه أقوال كثيرة، ولكن الراجح أنه يعني إما أن يكون خبرا لمبتدأ هؤلاء هم التائبون العابدون الحامدون كذا، يعني فيه مبتدأ محذوف وهذا هو الخبر هؤلاء أو هم، أو أن يكون مبتدأ والخبر محذوف يعني والتقدير هو الحافظ لحدود الله وبشر المؤمنين بأن لهم الجنة، والمعنى التائبون ومن ذكر معهم لهم الجنة أيضا، وإن لم يجاهدوا إذا لم يقصدوا ترك الجهاد، لأن بعض المسلمين يجزئ عن بعض، يعني لو واحد مثلا ما جاهد نقول مالك الجنة؟ لا، فنحن نقول أن التائبون في إعرابها وجهان، إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هؤلاء أو هم التائبون، والوجه الثاني أن يقال أنها مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لهم الجنة وإن لم يجاهدوا إذا لم يقصدوا ترك الجهاد، لأن الجهاد يعني قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، إذا قام به البعض يكفي عن الآخرين، فما في نقول ما في جنة إلا بجهاد في سبيل الله، هذا كلام غير صحيح، يعني في ناس يجاهدون، ناس علماء، ناس دعاة، ناس ما فرض عليهم الجهاد، قد يكون فرض كفاية، يعني قد بينت في محاضرات سابقة أن الجهاد في سبيل الله يعني له مسائل وأمور كثيرة مرتبطة. على كل حال هذا وجه، نزدرف الآن إلى معاني مفردات هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى التائبون، في المراد به قولان، القول الأول أي راجعون عن الشرك والنفاق، القول الأول أنهم الراجعون التائبون من الشرك والنفاق، القول الثاني أنهم الراجعون إلى الله في فعل ما أمر واجتناب ما حضر، وكلاهما صحيح، سواء قلنا الراجعون من الشرك والنفاق أو الراجعون إلى الله في فعل ما أمر واجتناب ما حضر. قوله تبارك وتعالى العابدون اختلف في المراد به على ثلاثة أقوال، القول الأول أنهم المطيعون لله بالعبادة، والقول الثاني أنهم المقيمون الصلاة، والقول الثالث أنهم الموحدون. على كلها أقوال صحيحة، سواء قلنا أنهم المطيعون لله بالعبادة أو المقيمون الصلاة أو أنهم الموحدون، كلها أقوال صحيحة. قوله تبارك وتعالى الحامدون، أي المقصود بأنهم يحمدون الله يشكرون على كل حال، والحمد مرتبة عظيمة وصيغه جاءت في القرآن وفي السنة، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، المحام جاءت في افتتاحية خمسة سور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني جاءت المحامد لله عز وجل في بداية خمس سور، وفي أيضا في آيات كثيرة، وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى السائحون، اختلف في المراد بهذه الكلمة الحقيقة على وجه الخصوص على أقوال، القول الأول أنهم الصائمون، أنهم الصائمون. طيب الحقيقة في يعني قد يعني يستغرب لماذا سمي السائح صائم، أن يعني قد يقول بعض الناس هذا بعيد، نقول هذا الحقيقة هو القول المشهور عند المفسرين، قالوا لأن السائح المسافر عادة يكون طعامه قليل وقد لا يكون معه طعام، كذلك الصائم لا يأكل الطعام ولا يأتي أي شيء من المفطرات. على كل حال يعني هذا مروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن غيرهم رضي الله عنهم، وأيضا عن جملة من السلف، أن المراد بالسائحون أنهم هم الصائمون. القول الثاني أنهم الغزاة في سبيل الله، أنهم المجاهدون يعني في سبيل الله عز وجل. القول الثالث أنهم طلاب العلم، القول الثالث أنهم طلاب العلم. القول الرابع أنهم المهاجرون في سبيل الله عز وجل. إذن هذه أيها الإخوة أربعة أقوال في المراد بقوله عز وجل السائحون، القول الأول أنهم الصائمون، والقول الثاني أنهم الغزاة في سبيل الله، القول الثالث أنهم طلاب العلم، القول الرابع أنهم المهاجرون. والحقيقة كما قلت المشهور والذي يراه كثير من المفسرين أن المراد بهم هم الصائمون، أنهم الصائمون. قوله تبارك وتعالى الراكعون الساجدون، يعني في الصلاة إشارة إلى أهم ركنين من أركان الصلاة وهما الركوع والسجود، والسبب لماذا خص بالذكر؟ لأن فيهما من التذلل والخضوع لله عز وجل ما يحبه الله تبارك وتعالى أن يراه من عبده، وهو التذلل والخضوع في الركوع والسجود. الآمرون بالمعروف وهو طاعة الله، وأول ذلك التوحيد، توحيد الله والفرائض الصلاة وما بعدها، والناهون عن المنكر أي عن معصية الله. وأعظم المنكرات هو الشرك بالله عز وجل، ثم البدع، ثم المعاصي كبيرها وصغيرها. ومعروف أن الأمر معروف أن المنكر دعامة عظيمة من دعائم هذا الدين، وهو أساس من الأسس التي يجب العناية بها ورعايتها. قوله تبارك وتعالى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الحقيقة يعني دخول الواو هنا يعني تلاحظون يا أخوان أنها جاءت عدة صفات، لما جاءت الصفة الثامنة دخلت الواو. هذه الواو اختلف فيها من اللغويين ومن كتبوا في حروف المعاني، يسمون هذه الواو بواو الثمانية، وقالوا إن هذه الواو سبحان الله دائما تجي في الشيء اللي فيه الثمانية. مثلا الله جل وعلا لما ذكر حال عدد أهل الكهف قال سبعة وثامنهم كلبهم، ولما جاء الحديث عن أبواب الجنة وأبواب النار في آخر سورة الزمر قال الله عز وجل وفتحت أبوابها، جاء بالواو لم في أبواب الجنة لأنها ثمانية، ولم يؤت بالواو مع فتح أبواب النار لأنها سبعة وليست ثمانية. الله أعلم. على كل حال هذا قول مشهور معروف منهم، يسميها بواو الثمانية، يسمونها بواو الثمانية. من العلماء قال هناك توجيه آخر، قالوا لأن الأمر بالمعروف ناهي عن المنكر، فكان دخول الواو دلالة على أن الأمر بالمعروف لا ينفرد دون النهي عن المنكر، يعني أن الأمر بالمعروف ناهي عن المنكر كأنهما صفتان في صفة واحدة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ليس الأمر بالمعروف يعني خط مستقل والنهي عن المنكر خط مستقل، لا، هما صنوان مع بعض، يعني الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ولذلك يعني جاء بالواو هنا للدلالة على أنهما ليس شيئين مستقلين، مثل التائبون العبد هذه أشياء مستقلة، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه مرتبط بعضها ببعض. الأمر بالمعروف الآمر بالمعروف ينهى عن المنكر في آن واحد، والله أعلم. على كل حال سواء قلنا واو الثمانية أو قلنا أن هذا هو الذي يأمر بالمعروف هو ينهى عن المنكر في آن واحد، هذا توجيه صحيح. قوله تبارك وتعالى والحافظون لحدود الله، أي القائمون بأمر الله المراعون لحرمات الله. إذن الحافظون لحدود الله بمعنى القائمون بأمر الله المراعون لحرمات الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الآية التي بعدها، وهي قوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية مشهورة، مشهور سبب نزولها، وإن كان في خلاف الحقيقة في سبب النزول. السبب الأول قيل أنها نزلت في أبي طالب لما حضرته الوفاة، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أي عمي قل معي لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. إذن هذا هو السبب المشهور، هذا هو السبب المشهور في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. القول الثاني أو السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أمه آمنة فتوضأ وصلى ركعتين ثم بكى، فبكى الناس لبكائه، ثم انصرف إليهم فقالوا ما الذي أبكاك؟ فقال مررت بقبر أمي فصليت ركعتين ثم استأذنت ربي أن أستغفر لها فنهيت فبكيت، ثم عدت فصليت ركعتين واستأذنت ربي أن أستغفر لها فزجرت زجرا فأبكاني، ثم دعا براحلتي فركبها فما سار إلا هنيئة حتى قامت الناقة لثقل الوحي، فنزل ما كان النبي والذين آمنوا. فيعني وجاء في رواية أنه استأذن أن يزورها فأذن له، واستأذن أن يدعو لها فلم يؤذن له. وهذه قصة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء وهو المكان الذي دفنت فيه أمه آمنة بنت وهب، طلب أن يستغفر لها فلم يؤذن له فبكى عليه الصلاة والسلام، فاستأذن زيارتها فأذن له، والله المستعان. القول الثالث أن رجلا استغفر لأبويه وكانا مشركين، فقال له علي بن أبي طالب: أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكر ذلك علي للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. القول الرابع أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الرحم ويفك العاني ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال: بلى، والله لا أستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فنزلت هذه الآية. على كل حال، يعني هذه أربعة أقوال، سواء قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمي أبي طالب، أو قصة مع آمنة مع أمه آمنة بنت وهب، أو قصة هذا الرجل الذي استغفر لأبويه، أو طلب هؤلاء الرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا لأبائه. لكن الحقيقة الصحيح والمشهور هو أنها نزلت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة، والقصة مخرجة في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. يليها موقفه عليه الصلاة والسلام مع أمه آمنة بنت وهب لما طلب أن يستغفر لها فلم يؤذن له. أما يعني هذان السببان الأخيران، هذان الحقيقة ما يعني ليس عليهما دليل، ويعني ونحن نكتفي والله الحمد بما صح عما ليس عليه يعني ما يدل على صحته أو على ضعفه. قوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى ولو كان لهم قرابة، أب، أخ، أم، زوجة، ابن، أي أحد، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني أنهم ماتوا على الكفر، يعني من بعد ما تبين أنهم ماتوا كفارا. من مات على الكفر لا يجوز أن يستغفر له ولا أن تسأل له الرحمة. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الكفر والشقاق والنفاق. فعلى كل حال، لو ابتلي الإنسان بقريب له أو حتى ليس بقريب، مات على الكفر، يسجد للأصنام ويعبد القبور ويستغيث بغير الله، ويعني على الشرك، يعني كفر واضح، هذا لا يستغفر له، والله المستعان. والإنسان يعني قد يعني يكون في نفسه شيء، لكن إذا قرأ هذه الآية وعلم سبب نزولها اطمأن وقال: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، أسأله جل وعلا أن يتوفاني وإياكم على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.